Book 2 14 14 14 색깔 الألوان الألوان 눈은 하얀색이에요. الثلج أبيض الثلج أبيض 태양은 노란색이에요. الشمس صفراء الشمس صفراء 오렌지는 주황색이에요. البرتقالة برتقالية البرتقالة برتقالية 앵두는 빨간색이에요. الكرز حمراء الكرز حمراء 하늘은 파란색이에요. السماء زرقاء السماء زرقاء 풀은 초록색이에요. العشب أخضر العشب أخضر 흙은 갈색이에요. التربة بنية التربة بنية 구름은 회색이에요. السحابة رمادية السحاب رمادية 타이어는 검은색이에요. إطارات العجلات سوداء إطارات العجلات سوداء 눈은 무슨 색이에요? 흰색 ما لون الثلج؟ أبيض ما لون الثلج؟ أبيض 태양은 무슨 색이에요? 노란색 ما لون الشمس؟ أصفر ما لون الشمس؟ أصفر 오렌지는 무슨 색이에요? 주황색 ما لون البرتقالة؟ برتقالي ما لون البرتقالة؟ برتقالي 앵두는 무슨 색이에요? 빨간색 ما لون الكرز؟ أحمر ما لون الكرز؟ أحمر 하늘은 무슨 색이에요? 파란색 ما لون السماء؟ أزرق ما لون السماء؟ أزرق 풀은 무슨 색이에요? 초록색 ما لون العشب؟ أخضر ما لون العشب؟ أخضر 흙은 무슨 색이에요? 갈색 ما لون التربة؟ بنية ما لون التربة؟ بنية 구름은 무슨 색이에요? 회색 ما لون السحابة؟ رمادي ما لون السحاب؟ رمادي 타이어는 무슨 색이에요? 검은색 ما لون إطارات العجلات؟ أسود ما لون إطارات العجلات؟ أسود